القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في هذه الحلقة نعيش مع كلمات وتأملات وأشعار الأدباء والفلاسفة والشعراء وهم يناجون الخالق الأعظم، مقتربين من محرابه، هائمين في رحابه. ها هو الكاتب الصحفي الأديب الأستاذ محمد زكي عبد القادر يقول تحت عنوان ملكوت الله: أنت تستطيع أن ترى الله كلما صفوت وازدادت شفافيتك وتخلصت من تراب الأرض وسموت إلى ما فوقها، فهناك لا أقول لك إنك تجد الله، فالله موجود في داخلك، ولكنني أقول إن الله رفعك إلى ملكوته. ومن منا لم يبلغها في فترة أو لمسة، في فيض من النور يبزغ في الفجر أو يتسلل في الظلام، في خرير جدول من الماء أو تغريد طير في السماء أو أعجوبة نبت يشق الصخر، فإذا هو كائن يتنفس الحياة. الله نور السماوات والأرض، يقول الكاتب الإسلامي خالد محمد خالد: الله هو نور السماوات والأرض، هو قوة عالية عادلة تملأ الكون وتنبث في الكائنات جميعا بعظمة واقتدار، وإنا لنكاد نراه في نفوسنا، في الشمس، في مياه النهر، في النبات الأخضر، في الحركة والسكون، في السماء وفي الأرض. بينما يقول الكاتب الصحفي علي أمين مشيرا إلى قدرة الله: رأيت الله عدة مرات، رأيته يملأ القلوب اليائسة بالأمل، يمنح بركته لأصابع جراح، ويساعده على تحقيق معجزة تفوق مستوى البشر. رأيته يعوض الناس فيعطي الأعمى عقلا، يحول الصوت إلى صورة، ويمنح المقعد خيالا يمشي به إلى آخر الدنيا. وهذا المهاتما غاندي يكشف لنا عن وجود الله في كل ما حولنا، فيقول: عقيدتي الراسخة هي أن الله يكشف كل يوم عن ذاته لكل كائن من البشر، لكننا نحن نصم آذاننا دون سماع صوته الخافت، ونغمض عيوننا حتى لا نبصر أعماله العظيمة من حولنا، ولكننا حين نتضرع إليه ملتمسين منه العون فإنه يمدنا بمساعدته، فيثبت لنا أنه لا يتخلى أبدا عنا، إنه يصغي دائما إلى ندائنا. ختاما يقول الشاعر صالح جودة: حنانك يا ربي ملء الوجود، وعفوك فوق حدود الخيال، وأنت الكريم وأنت الرحيم، ومنك العطاء ومنك النوال. غدا نلتقي في بستان الحكمة.